حبيبي وانا وياك شايف قصادي ملاك عايش في جنة معاك وازاي عملت ده كله في قلبي ليالي وانا بناديك عايزك وبحلم بيك وبقول يا رب ليك وفي يومي بلاقيك جنبي حبيبي لمست ايد منك خدتني بعيد ودتني عمري جديد مش عايز ابعد عنك سنة يا ريت